تليت على رجل من بطارقة الروم، فعندما سمعها وتفكر فيها أسلم لله سبحانه وتعالى، وقال قد حوت هذه الآيات ما في الإنجيل والتوراة. أين نحن من هذا؟ الله سبحانه وتعالى أنزل علينا آيات مبينات. ما معنى مبينات؟ تبين ماذا؟ تبين سبيل الرشاد في الدنيا وتبين الحق للآخرة، تبين أن الذي خلق هو واحد، والذي يحيي ويميت هو واحد، والذي يرزق والذي يعطي، كل ما يعطى لك هو الله وحده لا شريك له. أتقر بهذا؟ نعم أقر بأن الله واحد. شعار الإسلام هو لا إله إلا الله، في كتابي قل هو الله أحد. نعم أنا أقر وألتزم وأؤمن بأن الإله واحدا وليست آلهة متعددة، ليست آلهة متعددة كما تقول الفلاسفة أن في السماء آلهة، ولا كما يقول البشر الضالون الوثنيون الملحدون أن هناك إله في السماء، أما في الأرض فهناك إله آخر، أما في الأرض فهناك صنم هو الإله أو هو الذي يعبر عن الإله. هذه دعوتنا أيها الإخوة الكرام، هي دعوة الحق، لأننا نؤمن بالحق ولا نؤمن بباطل، وهذه قوة الإسلام، لأن الإسلام لا يأتي بكذب ولا يأتي بافتراء ولا يضحك على الناس. وما خلق الله سبحانه وتعالى الدنيا لهوا ولا عبثا، إنما خلقها ليظهر للعباد عظمته وقدرته وجبروته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون عظمة الله وقوة الله وخلق الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة الكرام، الإسلام لا يؤمن بآلهة إنما بإله واحد. لهذا اختلفنا مع النصارى، لأنهم يقولون أن عيسى ابن مريم الرسول، عبد الله ورسوله ابن مريم، هو إله آخر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كيف نجتمع معهم؟ لن نجتمع معهم أبدا ما داموا يشركون بالله. الصراع على هذا. اليهود نختلف معهم أيضا في أمر العقائد، لأنهم قالوا عزير بن الله لما رأوه توفاه الله 100 عام ثم بعثه استغربوا، قالوا هذا لابد ان يكون ابن لله كما ابن لله. فاذا ذهبوا ليقولوا ان عزيرا ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذا ما يقولونه. اذا كيف تجتمع انت من يوحد الله معهم؟ كيف تجتمع معهم وهم يقولون ان الله له شريك في الملك وله شريك في الألوهية وله شريك في التشريع، اما انت صاحب دعوة لا اله الا الله محمد رسول الله، اما انت المسلم الذي كرمك الله سبحانه وتعالى، لا تؤمن الا بالله ولا تعظم كإله إلا الله ولا تعمل بتشريع إلا بتشريع الله سبحانه وتعالى. وعندنا مشكلة في هذا في أمر التشريع. نعم أنا أؤمن أن لا إله إلا الله، أما في أمر التشريع فأنا أؤمن بتشريع غير لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، من يقول لنا أنكم مسلمون؟ نعم نقر ونؤمن ونزعا لله، أما إذا وصلنا إلى الحكم ف فنحن متوقفون عند هذا. الحكم ما هو؟ هو الفصل بين الخصومات بين الناس. فلان تقول الحاكم، ما معناه؟ ان يحكم بين الناس بالعدل، يعطي كل واحد الحق ويمنع الظلم بين الناس. ولهذا من قرارات الحاكم العقود، عقود في الزواج، عقود في البيع والشراء، عقود في الإيجار، عقود في المعاملة بالمعاملة الدولية، كل هذه عقود من متطلبات الحاكم. ماذا يقول الإسلام في أمر الحاكم؟ الإسلام يقول أن الحاكم يجب أن يحكم بما أنزل الله الواحد. كل حكم يأتي به الله، لأنه هو صاحب التشريع، ليس كما نقول أو كما يقول البعض السيادة للأمة أو السيادة للناس أو السيادة للشعب. ما معنى السيادة؟ السيادة أن الشعب أو الأمة هي التي تفصل بين الخصومات بين الناس، هي تفصل وتحكم في الخصومات بين الناس. هذا معنى السيادة للأمة والسيادة للشعب. لهذا إذا فعلت فعلة في النظام الوضعي، يقول باسم الشعب حكمت المحكمة عليك كذا وكذا، بمعنى أن الذي قرر هذا الحكم عليك ليس فلان وليس الحاكم نفسه، إنما الشعب، هم الذين ارتضوا بهذا النظام، فهو يقرر عليك ما كتب فيه من قبل هؤلاء الذين أوجدوا. أما في الإسلام الأمر يختلف تماما. لما يبدأ الحاكم بالكلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يأمر الله بكذا وكذا، وسنة رسوله بكذا وكذا. إذن هذا التشريع هو ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. نقول لا يا رب، تشريعك خليه على جنب، أما نحن الذين سنقرر التشريع. شارب الخمر ما حكمه؟ لا بأس، نحبسه يومين حتى يستيقظ من سكره ثم ندعه. حكم من هذا؟ حكم الناس، حكم العباد، حكم الطبقة العليا التي تحكم، هي التي تقرر. ماذا عن حكم الله؟ ماذا عن شرب الخمر؟ يجلد 80 جلدة. ماذا عن الزنا؟ المرأة لها الحرية، نعطيها حرية عامة، زنت هي وشأنها، اذا اراد زوجها مثلا يدعي، اذا لم يرد ان يدعي هي حرة. حكم من هذا؟ حكم العباد. اما في الاسلام الزنا حرام. لماذا؟ حفاظا على النسل، حفاظا على النسل. الاسلام يعطي 5 حقوق، وتقوم الاحكام على 5 مقاصد. الاسلام يحافظ على الدين، يحافظ على العقل، يحافظ على المال، يحافظ على النسل، يحافظ على الارض. هذه مقاصد الاسلام 5، كل الحلال والحرام قائم على اساسها. اليوم لما كان هناك قتال ومن ارتد عن دينه فاقتلوه، لماذا؟ حفاظا على دين العباد، حتى لا يأتي احد ويضيع دينه. لما حرم الله سبحانه وتعالى السرقة، ومن حدود السرقة قطع اليد، حفاظا على ماذا؟ حفاظا على المال، حتى لا ينهب مالك ولا يسرق. اذا يحافظ الاسلام على مالك، اقام حد قطع اليد زجرا للذي يقوم بهذا حتى لا تسرق اموال الناس. منع الخمر، الخمر حرام، والذي يشربه يجلد 80 جلدة. لماذا؟ لأن الإسلام أيها الإخوة الكرام يحافظ على العقل. هذا العقل يجب أن يكون دائما على يقظة، لا يضيع بشرب خمر، لا يضيع بمسكرات، لا يضيع بمخدرات، لا يضيع. كل ما يضيع عقل الإنسان أو المسلم الإسلام يأتي ليضع الزاجر والحد. هناك حرمة، هناك حرمة للزنا، والذي يزني يجلد 100 جلدة، والذي يزني وهو متزوجا الرجم حتى الموت. لماذا؟ حتى لا يكون أولاد زنا في المجتمع، حتى لا يضيع نسلك أنت، لأن الإسلام يحافظ على نسلك ولو كانت شهوة عابرة عندك، ولكن الإسلام يزجرك من هذا. ماذا عن العرض؟ هناك حكم القذف. الرجل الذي يأتي إليك ويقول يا ابن الكذا جلد 80 جلدة اليوم تسب ويوقع في عرضك وتتهم في أمك وأختك وبناتك وزوجتك، من الذي يزجر؟ بالعكس، ممكن أن تقع في مصيبة، الحكومة هي التي تسبك، الذين عندهم أرباب السلطة هم الذين يقعون في عرضك، من يمنعه؟ لأن هذا ليس بتشريع الله، هو تشريع العبد، تشريع الإنسان الذي حرم الله سبحانه وتعالى تشريع الإنسان، وقال ولا يشرك في حكم أحد، كما أن الله سبحانه وتعالى يعذب من يعبد إلها غيره، كذلك يعذب من يشرع تشريعا غير تشريع الله سبحانه وتعالى. لهذا ربنا دائما في آيات يقول إنا أنزلنا إليكم الكتاب، إنا أنزلنا إليكم آيات، كل هذا لماذا؟ حتى يذكرك أيها المسلم أني إله واحد، والحكم لي واحد، والتشريع لي واحد، وأنا الذي أحييتك وأنا الذي أميتك، ولا أحد سيحاسبك يوم القيامة غيري، ولن أحد يدخلك الجنة غيري، ولن أحد يعذب العباد الكافرين في النار غيري. أين نحن منه؟ متجاهلون الذي خلقنا، لا نلتفت إلى الله سبحانه وتعالى الذي أوجدنا. أين أنت من عبادته؟ ونقصد بالعبادة كل ما جاء من الله ورسوله، هذه عبادة. اليوم عندنا ضلالة، نعيش في ضلال. ما هو هذا الضلال؟ العلمانية الغربية. العلمانية الغربية هي التي تحارب الإسلام اليوم. تسمع بقول لك إرهابيين، طب من أين جاء هذا اللفظ؟ أتعرف أن هذا اللفظ له 30 عاما قائما على وجه هذه الأرض؟ من أين جاء هذا اللفظ؟ هذا اللفظ جاء من بلاد بريطانيا. نحن في 2010، من 1980 ميلادية هذا المصطلح قام، لما جاء الجيش الإيرلندي الذي كان يقاتل بريطانيا حتى يحرر بلده هناك في بلاد أوروبا، يقيم تفجير هنا، يقتل هذا يقتل هذا. لماذا؟ يريد التحرير من نظام بريطانيا. سموه عندئذ إرهاب. اليوم من هو الإرهاب؟ الإسلام، لأنه يدفع هذا النظام العلماني عنه. ما معنى النظام العلماني؟ السيادة فيه للشعب، في برلمان، والشعب ينتخب رجلا يمثله، يذهب إلى البرلمان ويتكلم بأحكام وهو يقرر هذا حلال أم هذا حرام. يجوز في الإسلام؟ الإسلام لا يقبل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بين في كتابه أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طب هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله، لماذا؟ امتثالا للنظام العلماني أو الطريقة العلمانية. اليوم هذه العلمانية أيها الإخوة الكرام تضع السيادة للناس ليست لله، وتفصل الدين عن الدولة. النظام نظام بشر، نظام إنسان، نظام هو الذي يختار الإنسان فيه هو المختار. أما في العبادات كصلاة ومسجد وصلاة جمعة وصلاة عيد وهذه نعم لله ما دخلنا فيها. أما في الإسلام أيها الإخوة الكرام النظام والعبادة الفردية هي واحد. هؤلاء الغربيون لا يفهمون هذا، لا يفهمون أن في الإسلام لا فصل بين العبادات والدولة، لأن الدولة نظام الدولة ضمن عبادات الإسلام لا فرق. وجاء الفصل بين الدين والدولة عندما طغت الكنيسة في أوروبا وأصبح الحاكم هو القبط أو القصيص أو الراهب، هو الذي يقرر للناس ماذا يفعلون. ونحن نعلم أن اليوم هذا التشريع عند النصارى كإنجيل نقر، والله سبحانه وتعالى بين لنا أنه كتاب محرف. فهم يحكمون، كانوا يحكمون العباد في أوروبا بهذا النظام بهذا الكتاب المحرف، فخرج ظلم كبير، وجاء من يعنف على الكنيسة وجاء من يحارب الكنيسة حتى دمروا نظام الكنيسة وحولوا الامر الى نظام علماني يفصل بين الدين والدولة. الدين في الكنائس، اما الدولة دولة متحررة من الدين، ونحن الذين نقرر لا للاله. وجاءوا ليضعوا هذا النظام علينا وليفرضوه علينا بعدما دخلت علينا بريطانيا وفرنسا واحتلوا بلاد الاسلام، بلاد الشام والعراق والحجاز وغيرها، وأقاموا الدول هذه الدويلات التي نعرفها اليوم. هذا أيها الإخوة الكرام الواقع اليوم. ماذا عن الإسلام؟ الإسلام ليس فيه فصل بين الدين والدولة، فيه جهاد دفاع عن نظام الإسلام. ماذا يفعل الغرب؟ يقول هذا إرهاب، هذا تطرف. أما في الغرب هذا أمر طبيعي ولا بد منه. والمشكلة أن أبناءنا المسلمين بدلما يفهموا فكرهم الإسلامي المتحضر ويفهموا ما فيه، لا يعرفون من أمر فكر الإسلام إلا شيئا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. اليوم تأتي إلى شاب من المسلمين تسأله ما معنى فصل الدين عن الدولة؟ لا يعرف. ما معنى السيادة للإسلام وليس للأمة؟ لا يعرف. ما لا يعرف الأحكام، أحكام المعاملات الدولية وغيرها. طب هذا من أين؟ ماذا سيفعل للإسلام؟ ومش فارقين معه ومش زعلان وراكد على أمر الدنيا يبحث على أهوائه. بتلاقي الشاب الولد البسيط بدلما يأتي يتعلم دين الله قاعد مشغول بالجول، وانا مع البرازيل وذاك مع المانيا ودقين ببعض وكل واحد قاعد. اين نحن ايها الاخوة الكرام؟ نحن لما نتكلم هذا نعم نخاطب الشباب، واذا كان بعض شباب المنطقة يتعين هذا انا اخاطبهم هم، وليحزنوا وليزعلوا يفعلوا ما يفعلوا. هذا دين الله ليس لعبة، دين الله سنحاسب عليه يوم القيامة. لو كان لا يوجد موت وكل الأمور بخير نعم نفعل ما نشاء، ولكن هناك عذاب أليم يوم القيامة. ربنا يقول لقد أنزلنا آيات مبينات تبين الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كلام من؟ كلام هذا كلام إسلامي، كلام الإسلام، كلام المسلمين. نعم سمعنا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، وكل واحد منا يجب أن يقول هذا. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. من هؤلاء؟ هؤلاء هم المنافقين الذين سيصفهم لنا الله سبحانه وتعالى، فقال وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. ماذا يفعلون؟ إذا فريق منهم معرضون. هذا الإسلام تعالوا إسلام، خلينا ألا مش فاضين. الإسلام قلتم أنكم تطيعون الله ورسوله وتؤمنون. اما اذا دعوا يعني قبل ان يكون هناك دعوة قاعدين ومرتاحين وما في شيء يقولون بألسنتهم نعم آمنا بالله وبالرسول ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحن مسلمين. ولكن متى يأتي الامتحان للعبد؟ لما يدعو الإسلام يدعوك الإسلام. تعال يا أخي هناك صراع معنا, صراع الكفر معنا, تعال قف معنا. يا اخي شو بدي بقى الشغل, خليني انا مبسوط ببيتي. هنا تظهر انت, هنا يظهر. تعال الى المسجد صلي, انا مش فاضي عندي دروس, انا مش فاضي مشغول. اين هو في عندما يدعو الاسلام؟ لا يلتفت الى دين الله. طيب ما حال هذا؟ وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. طيب وقعت مشكلة بين فلان وفلان, وهذا ما وقع أيام النبي صلى الله عليه وسلم. رجلان قالا أنهم يشهدان أن لا, أنهما يشهدان أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وقع شجار بينهما. ماذا نفعل؟ علينا أن نذهب إلى رسول الله ليحكم بيننا, هو الذي يحل الخصومة بيننا. رجل منهم امتنع, انا ما بدي اروح, انا اعطي لحقي بنفسي. ما الحال؟ نزلت هذه الايات وان يكن لهم الحق, لما يكون الحق مناسبا لهم. اول ناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله نحن مسلمين احكم بيننا بالحق. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مزعنين. أفي قلوبهم مرض؟ طب إن كان الحق لا يوافق رأيهم ببلشوا الكلام على الإسلام ويبدأوا الطعن بالعلماء. وهذا الحال اليوم, رجل يقع بمعصية يذهب إلى شيخ, يا شيخ ما حكم هذا؟ حرام. طيب جزاك الله خيرا, يذهب او يبحث عن رجل عن شيخ اخر حتى ياتي بفتوى لفعله. ان لم يجد تراه صليط اللسان يطعن بالعلماء والاسلام. وهذا الحال, حكم من؟ حكم هذا ماذا؟ هذا منافق, هذا منافق ينافق على دين الله. طب رجل يا شيخ ما حكم كذا؟ هذا حرام. حرام. طيب انا مسلم مؤمن اطيع, لو كان ان كان حراما اصبر وامتنع عن هذا الفعل. من ايام رجل شو عنده محل موسيقى كمانجات وبيانوات يبيع ويتاجر, ماذا يفعل؟ يصلي لله سبحانه وتعالى. جاء رجل قال يا رجل تصلي وعندك محل معازف؟ قال ذهبت الى العلماء والمشايخ كل واحد برأيه. مين قال لك كل واحد برأيه؟ يريد ان يبرر ثم يسأل ما الحكم, ماذا افعل؟ حرام. لا, هذه مصلحتي, لا امتنع. اليوم كل واحد عنده شيء, مطلب لنفسه, مصلحة لنفسه. اليوم اذا وافق الاسلام هو يفرح, نعم. اذا خالف الاسلام هو متشائم, مضجر, متضايق, ولعله يقع يطعن بالعلماء والاسلام والمسلمين لاجل هذا الحكم. لهذا ايها الاخوة الكرام, لن نكون مؤمنين حتى نتبع الاسلام, كل الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم, لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه, حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, يقول الله سبحانه وتعالى: أم في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. الذي يمتنع عن الإسلام هو بين ثلاثة مراتب: يقول أنا مسلم أنا مؤمن ولكن يمتنع عن العمل، يمتنع عن الطاعة. هو في بين ثلاث مراتب: إما أنه في قلبه مرض، يعني نفاق، لا هو مؤمن حقا ولا هو كافر، ما بين مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. لما تكون الغلبة الإسلام: أنا مسلم أنا تابع لدين الله أنا مؤمن. لما يقع الإسلام في هزيمة ما، يا عمي قولي الله يهديهم، ضلوا وأوقعوا أنفسهم في المهالك وأنا ما خصني فيهم، وهذا ليس فكري وهذا ليس رأيي. هذا هو المنافق. هذه المشكلة أيها الأخوة الكرام، مشكلتنا اليوم بالمنافقين لا بالمؤمنين الحق. إما في قلب مرض أم ارتابوا. ما معنى الارتياب؟ الشك، شاكك، هل الله موجود؟ هل الرسول هذا هو النبي الحق؟ هل هذا الكتاب حقا من عند الله؟ هل هو هناك قيام الساعة؟ سنموت في ساعة؟ هل هناك حساب؟ هل هناك جنة أم نار؟ هل هناك رسل قبل الإسلام؟ هل هناك هل هناك؟ هذا شك. ماذا يفعل الشاكك؟ علي أن يزيل شبها دخلت في قلبه. كيف؟ بالعلم والمجاهدة والبحث والفكر. هكذا نخرج من الشك والارتياب. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. نعم أنا مسلم بس أخاف أن يحكم الإسلام حكم بوقف لي مصالحي. يعني أنا اليوم دخلت لأكون عاملا في بنك، ماذا أقول الإسلام؟ العمل في البنك حرام. مشكلة، بدي طلع معيشتي. يمتنع عن الإسلام. رجل يدخن أو يقعد على رجيل، ماذا يقول الإسلام في هذا؟ حرام. حرام ما مكروه بقول العلماء. يمتنع. رجل يسكر ويشرب الخمر ومدمن عليها، ماذا يقول الإسلام؟ حرام. عندي بحث في هذا. إما أن يخاف أن يحيف الله علي ورسوله، معنى يحيف أن يظلمه بنظره أنه مظلوم، ظلمه الإسلام، منع عنه شهوات وأمور يطلبها أو تطلبها نفسه. وإما في قلبي مرض، وعليه على العبد الذي في قلبي مرض أن يطهرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبي خصلة من نفاق فليدعها. أي تستطيع أن تدعها وتعمل عليها. أو أنت مرتاب عندك شك، كيف نخلص من الشك؟ عليك أن تبحث مع العلماء، تقرأ الكتب، تبحث، تسمع شرائط إسلامية. إذا عندك سؤال تتردد على العلماء وتسأل. البعض ما عنده نفس يروح عند عالم يسأله، لأنه للأسف في نظره كل العلماء هو اللي ضالين نصابين سرعين، هيدا اللي معمر فيلا، وهيدا اللي عنده سيارة آخر موديل، وهيدا وهيدا اللي متزوج اثنين وثلاثة، وهذا كل هذه الشبهات وقعت على علمائنا ووعاظنا. وصل الأمر أن المسلم ما شئن نفس يروح عند واحد من هؤلاء العلماء الكرام. نعم العالم أخطأ، عنده خطأ يصحح إن شاء الله، تطلب له المعذرة لعثراته، مش قاعد ناطره على دقره شو عمل. بمجرد تسمع كلمة عنه تبدأ تنشرها كأنه عدو لله وعدو الله الحقيقي. انت معه، نحن الحداثة، نحن التقدم، سنصل، ستعينوننا. هذا الحال لا ينبغي أيها الإخوة الكرام. النفاق يسري في قلوبنا ونحن لا ندري. علينا أن ننتبه، علينا أن نتوقف وننظر في أمورنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الصالحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله في أي أمر من دنيا ويخشى الله ويتقي صاحب التقوى فأولئك هم الفائزون، سيفوزون يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في صراع بين إسلام نظاما وحياة كاملا السيادة لله وليس للشعب، أو بين علمانية تفصل الدين عن الدولة والسيادة للشعب. وهذا اليوم الصراع بين ما يسمى بسمونا المسلمين الإرهابيين في الشرق أو في بلاد الشرق الأوسط وأمريكا على رأسهم والعلمانيين معهم، وكل من يحارب هذا النظام العلماني إرهابي ومتطرف وله خلفيات وهناك من يدعمه أما أمريكا لما تقتل المسلمين إخواننا، يا أخي إخواننا، لا معناش هي عم تحارب الإرهاب، أنا مع، نحن ضد الإرهاب، هكذا فهمونا. عليكم أن تعرفوا يا إخوة الكرام صراع عقائدي. اليوم الغرب لن يأتي ليقول أحارب الإسلام، بدي يقول لك أنا عم حارب إرهاب، تعال معي وساعدني في لضرب الإرهاب. طب مين هو الإرهاب؟ رجال يقاتلون يجاهدون، تشويه إعلامي تعرفون. طب ماذا عن أمريكا والغرب؟ لا يريدون تطبيق شريعة الله. تصور اليوم إذا أردت أن تكشف هذه المؤامرة انظر إلى بلاد الغرب وفرنسا، رسوم تصويرية عن رسولك أنت، مش المسلمين، أنت واحد منهم. اليوم هناك تهجم على الإسلام، اليوم أنت لا تتبع الأخبار الغربية بحذافيرها حتى تفهم مكنون حربهم عليك أنت على إسلامك. وبعدها الحرب على الحجاب. أول شيء بدأوا بدناش مآذن للمساجد، ما بدنا هي. طيب اليوم لا نريد نقابا وخمارا، وانتظر الأيام ستأتي، غدا سيمنعون المسلمين من المساجد، سيمنعون مساجد أن تبنى واليوم تمنع. هذا الحال لأنه هناك ظاهرة إسلامية عظيمة مباركة. ماذا تفعل في بلاد أوروبا وكندا وأستراليا وأمريكا؟ ماذا تفعل؟ هناك كنائس أغلقت أبوابها من وقت بعيد، عشش العنكبوت فيها. ماذا يفعلون؟ يعرضونها للبيع في أوروبا وفي شمال أمريكا. ماذا يفعل المؤمنون المسلمون؟ إخوانكم، رجالكم، أحبابكم، مناصري دينكم يشترون هذه الكنائس ليحولوها مساجد. وهناك مقالات كثيرة في الغرب تتكلم عن هذا الظاهرة يسمونها إسلاموفوبيا. أين نحن؟ هؤلاء إخواننا هناك في الغرب وإخواننا في أفغانستان وبلاد الشرق يقاتلون أعداء الله، لأن أعداء الله بده يطبقوا نظام الغرب، والمسلمون هناك يريدون أن يطبقوا نظام الإسلام. ماذا نفعل نحن هنا اليوم؟ أين عملنا لله؟ مش فارقني معنا. لهذا أيها الإخوة الكرام العودة إلى دين الله. في أمر الانتخابات البلدية يجيز الإسلام، هذه فتاوى وليس أصل الإسلام، لأن الأحكام الإسلامية تمنع المشاركة مع أي رجل يحكم بغير ما أنزل الله، ولكن أجاز الفقهاء بفتاوى أنهم يجيزون الاشتراك بانتخاب البلدية، لأنه ليس أمر تشريعي إنما هو أمر خدماتي. يجيز الإسلام هذا، لا أعرف إذا كان هناك من يمنع، ولكن الذي أعرفه أنه هناك جواز للاشتراك بانتخابات البلدية، مع أن الأصل منعه، ولكن قال بعض المفتيين هذا للضرورة والحاجة حتى لا يأتي غير المسلمين يفعل. ولكن المشكلة اليوم أن هول المسلمين اللي هن عم يطلعوا علمانيين، ما تغير شيء. حتى الذين يقولون نحن مسلمين وحركة إسلامية للأسف طريقهم لا نراه إلا طريق يدخل في العلمنة، نسأل الله أن يفرج عنا ما نحن فيه. ولهذا يا إخوة الكرام علينا الانتباه، تعرفوا بعد يومين الانتخابات لا تشاركوا بأي عمل يدوي. يعني اليوم إذا وجدت من فريق آخر يأتي ليتهجم قل له سلام، لا تشارك بضرب ولا بتهجم ولا بأي أي من هذا الطريق، لأن إذا وصلت إلى أنك قتلت أو قتلت فإنك في النار. إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. لماذا؟ لأنهما يتقاتلان على شارع، على وظيفة، على مكانة. ولن نقيم إسلاما إذا دخلنا على عباحة البلدية، لن يغير شيء. ستقيم دولة الإسلام هناك، حتكون شغال عامل مستاجر للناس حتى تخدمهم. فإذا هناك من السياسيين من يدخل هذا الصراع حتى يظهره انه يلا ينا عم ننتصر، هذا بقول لك عم ننتصر على ايران، والاخر بقول له واخر يقول لك عم ننتصر على امريكا. ما حدا عم ينتصر على حدا. نريد ان نفهم ان هذا امر بلدي لا ينبغي علينا ان نكثر من الخوض فيه. نعم هو اختيار بعض الرجال ليقوموا بالخدمات، اما انك تأخذ امر سياسي وتبدأ تعادي وتحب على اساسه هذا لا يجوز، والاسلام يمنعه. ولا ينبغي عليك ان تتهجم على اخيك المسلم حتى لو كان مع طرف اخر، مع الطرف الذي تعاديه، لان المشكلة اليوم لا تعادي على اساس اسلام، تعادي على اساس مصالح ومصالح دول. فاذا شاركت بهذا فانت معهم، ومن يتولهم منكم فهو منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم تريد ان تشارك شارك، ولكن بحدود، ولا تزيد عن حدك، ولا تقع باي محرم، والا الاثم عليك، والا الاثم عليك. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا يا ارحم الراحمين، اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا اكرم الاكرمين، لا تدخلنا النار وادخلنا الجنة انك سميع مجيب. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرنا حفرة من حفر النار. اللهم اخرجنا من الدنيا سالمين غانمين مؤمنين صادقين معك يا ارحم الراحمين. نحب لقاءك ولا نكره لقاءك، وارحمنا عندما نعرض عليك يا اكرم الاكرمين، ولا تفضحنا امام الخلائق يا اكرم الاكرمين. انا تبنا اليك توبة نصوحة، ورجعنا عن كل ذنب ارتكبناه يا ارحم الراحمين. انها ساعة ساعة استجابة، فاستجب لنا يا حي يا قيوم، واغفر لجمع هذا المسجد يا اكرم الاكرمين، وبارك في كل مسلم يعبدك يا اكرم الاكرمين. اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، اللهم ثبت اقدامهم وانصرهم على الامريكان. اللهم عليك باسرائيل ومن يدافع عنها يا ارحم الراحمين. اللهم ثبت اقدام كل مجاهد يقاتل اسرائيل يا اكرم الاكرمين، لانها فرع من امريكا يا ارحم الراحمين. اللهم ثبتنا وردنا الى دينك ردا جميلا، انك سميع مجيب. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم الصلاة.